خلاص. فإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة هذا شر. يزال أي شيء، يزال أي شيء من على أحد الأعضاء التي ستغسل، وهذا الشرط التاسع، الشرط العاشر. إذن الشرط الثامن طهورية الماء، يعني أن يكون الماء طهورا باقيا على أصل خلقته. الشرط التاسع إباحة الماء، يعني يكون هذا الماء مباحا حلالا غير مسروق أو مغصوب. الشرط العاشر إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني أي شيء موجود على أحد الأعضاء التي ستغسل لابد أن يزال حتى يصل الماء إلى جميع البشرة. طيب الشرط الأخير ده شرط متعلق بشخص معين ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. في بعض الناس نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، قد يبتلى بمرض سلس البول مثلا، امرأة مستحاضة، وكما تعلمون أن الاستحاضة المرأة بينزل عليها دم طيلة الوقت، هذا مرض، هذا إنسان حدثه دائم، عنده سلس ريح بيخرج منه الريح دائما، عنده سلس بول يخرج منه بول دائما، امرأة مستحاضة بيخرج منها دم دائما، هذا الذي يتصف بهذه الصفة يشترط له ليتوضأ أن يتوضأ بعد دخول الوقت. يعني مينفعش لو دور الساعة 12 وربع مينفعش يتوضأ الساعة 12 وعشرة، مينفعش يتوضأ الساعة 12، لا بعد ما يؤذن المؤذن، بعد ما يدخل وقت الصلاة يتوضأ. عايز يصلي للعصر بعد ما يؤذن العصر، عايز يصلي يتوضأ للمغرب بعد دخول وقت المغرب، مينفعش يتوضأ للمغرب قبل المغرب ربع ساعة، نقول له لا. ليه؟ لأن أنت حدثك دائم فلا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. فإذا هذا شرط خاص لمن حدثه دائم، لكن الشروط المتعلقة بعموم المسلمين هي الشروط العشرة الأولى. هذه المسألة الأولى في الوضوء، وهي الشروط الوضوء. المسألة الثانية فروض الوضوء، المسألة الثانية فروض الوضوء. وفروض الوضوء كلمة فروض هنا يقصد بها أيضا الأركان، الفروض هنا يقصد بها الأركان، يعني الأعمال التي يجب أن يأتي بها المتوضئ ليكون قد أتى بوضوئه كاملا. يعني ما ينفعش يخل بترك أحد هذه الفرائض أو أحد هذه الأركان، ما ينفعش إنسان يتوضأ ما يغسلش وشه، ما يغسلش قدميه، يبقى هو كده لم يكتمل عنده الوضوء، وضوء لم يكتمل. قال وأما فروضه فستة: غسل الوجه، وهذا الفرض الأول، غسل الوجه. وغسل الوجه يكون من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، من منابت شعر الرأس المعتاد المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس، هذا بداية الوجه، المكان الذي ينبت، أول مكان بينبت فيه شعر الرأس هذا أو أعلى الوجه. ولذلك قالوا المعتاد، علشان خاطر لو إنسان بينحسر شعره إلى مؤخر رأسه لا نقول والله أنت كده غير معتاد، احنا نتكلم على المكان المعتاد. وبعض العلماء بيقولون من منحنى الجبهة، من أول ما جبهة الإنسان بتبدأ تنحني هنا بداية الوجه. طيب حد الوجه طولا من منحنى الجبهة أو من خروج شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. اللحيين العظمين الناتئين في جانبي الوجه دول اسمهم اللحيين، اللحيان. فاللحيان دول بينزلوا من الوجه من عند الأذن إلى بيلتقوا عند الذقن، هو ده كله اسمه الوجه، ده كله اسمه الوجه. وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى، هو ده حد الوجه. إذن حد الوجه طولا من منبت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. لابد أن يغسل الوجه، أن يغسل الوجه كاملا حتى يصح الوضوء، هذا الفرض الأول. قال ومنه المضمضة والاستنشاق، المضمضة إدخال الماء إلى الفم وتحريكه داخل الفم، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، المضمضة والاستنشاق إدخال الماء إلى الفم وإدخال الماء إلى الأنف. الحنابلة يعدون المضمضة، وهذا من مفردات الحنابلة، بيعدون المضمضة والاستنشاق من الوجه، يعني لابد للإنسان أن يتوضأ يتمضمض ويستنشق مع غسل الوجه، فإذا غسل وجهه دون مضمضة أو دون استنشاق أو دون مضمضة واستنشاق لم يصح الوضوء، لم يصح الوضوء. قال: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد، المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه أي يتكئ عليه. ونحن دائما ما نخلط بين المرفق والكوع، اللي احنا بنسند عليه ده اسمه المرفق، اللي بينتهي عنده الوضوء اسمه المرفق، ما اسموش الكوع. الكوع هو المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد، ده اسمه الكوع. المفصل اللي هو في نهاية الكف، لما تتني الكف مكان الانحناء هذا، المفصل ده هو الكوع، بيفصل ما بين الكف والساعد، ده الكوع. والمرفق هو الذي يفصل بين الساعد والعضد، خلاص كده. فغسل اليدين إلى المرفقين، وكلمة إلى هنا معناها مع، معناها مع، وغسل اليدين مع المرفقين. إذن يجب غسل المرفقين مع اليدين، يعني لابد أن المرفقين يدخلوا في الوضوء في غسل اليدين، المرفقين يدخلوا في غسل اليدين، خلاص كده. ومسح جميع الرأس، هذا الفرض الثالث، الرأس كله، وهذا من مفردات الحنابلة أيضا، أو يعني أقصد مسح جميع الرأس، هم الحنابلة هم الذين قالوا بذلك، لأن بعض العلماء قالوا يكفي مسح جزء من الرأس، يكفي بعض الرأس، لكن الله سبحانه وتعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، يعني وامسحوا بجميع رؤوسكم، فيمسح كل الرأس، كل الرأس. وامسحوا برؤوسكم أي وامسحوا بجميع رؤوسكم، لأن الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيد. ومنه الأذنان، أي أن الأذنان يمسحان مع الرأس، فلو توضأ إنسان ومسح رأسه ولم يمسح الأذنين نقول له لم يصح الوضوء، لأن مسح الأذنين واجب، وهو من مسح الرأس، وهو من مسح الرأس. وغسل الرجلين إلى الكعبين، وكما تعلمون أن الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، ودائما برضو ما بين نخلط، دائما ما نخلط بين الكعب والعقب، الكعب والعقب، الكعب العظمتين اللي في جانبي القدم، العظمة اللي من اليمين والعظمة اللي على الشمال، دول اسمهم الكعب. لكن العقب ده اللي هو احنا بتقف لما تقف على الأرض، بتقف على الأرض بجميع القدم، مؤخر القدم هو ده اللي اسمه العقب، مؤخر القدم ده اللي اسمه العقب. لكن الكوع أقصد الكعبين، أقصد الكعبين دول العظمتين اللي في جانبي القدم، فلابد أن القدم حينما تغسل يغسل معها الكعبين، يعني الماء يتعدى إلى ما فوق الكعبين بشيء يسير، يتعدى إلى ما فوق الكعبين بشيء يسير. قال: والترتيب والموالاة، الترتيب هو الفرض الخامس، أن يؤتى بهذه الأركان على هذا الترتيب كما ذكره الله سبحانه وتعالى وكما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل الوجه ثم تغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم تغسل القدمين، يغسل الوجه ثم تغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم تغسل القدمين. لو أخل إنسان بهذا الترتيب، فغسل يديه قبل وجهه، أو مسح رأسه قبل غسل وجهه، أو غسل قدميه قبل مسح الرأس، أخل إنسان بالترتيب بطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، والقرآن جاء بهذا الترتيب، والقرآن جاء بهذا الترتيب. والذي دل على وجوب الترتيب أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآية قال الله سبحانه، وركزوا في النقطة دي، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدأ بغسل الوجه، وامسحوا وأيديكم إلى المرافق، ثم ثنى بغسل اليدين، وامسحوا برؤوسكم، ثلث بمسح الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين، ربع بغسل القدمين. هنا تجدون أن الله عز وجل أول ما بدأ بغسل الوجه، والوجه تغسل، ثم اليدين، واليدين يغسلان، ثم ذكر الرأس، والرأس تمسح، ثم عاد مرة أخرى إلى الغسل فذكر القدمين. العلماء قالوا إدخال الممسوح اللي هو مسح الرأس بين المغسولات هذا لابد له من فائدة، ولا يعلم له فائدة إلا الترتيب. يعني كان ممكن الله عز وجل يقول إيه المقصد بقى عشان خاطر توضح الصورة، كان ممكن الله سبحانه وتعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، كانت هتبقى أسهل يذكر الثلاث مغسولات مع بعض ويأخر المسح، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن لما ترك الله سبحانه وتعالى مغسولا وسبقه بمسح دل هذا على أن هذا الترتيب مراد، دل على أن هذا الترتيب مراد، فاستدل به الحنابلة على وجوب الترتيب، استدل به الحنابلة على وجوب الترتيب. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. الفرض السادس والأخير ونختم به بإذن الله سبحانه وتعالى الموالاة. والموالاة هي ألا يؤخر عضو، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ياريت تكتبوها بسرعة. الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني واحدة مثلا بتطبخ، راحت تتوضأ، غسلت وشها وغسلت اليدين وراحت والله عشان تشوف الأكل اللي على النار، فأخذت 3-4-5 دقايق بتألف الأكل وتزود له ملح ومش عارف إيه، عبال ما رجعت تكمل وضوء كان الوجه واليدين نشفوا. هنا فقدت شرط الموالاة، هنا فقدت شرط الايه؟ شرط الموالاة. لكن لو هي راحت مثلا قلبت ورجعت، راحت مثلا طفت النار ورجعت، لا نقول والله خلاص لم تفقد شرط الايه؟ لم تفقد شرط الموالاة. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. والمرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن واجبات الوضوء ونواقض الوضوء ونكتفي بهذا القدر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.